وعدم الحيرة وقبول خبري الفاسد، فتسمحوا على ما فعلتم بني. ولذلك يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الكذب أن يتلقى الإنسان الأخبار دون تحرم ويطيعها في الناس، كما جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. بعض الناس يسوي نفسه الكلام الخوف والباطل والذل ونحو ذلك بحجه انه ليس عليه وزن، انما هو ناقل، يعني فيظن انه مجرد انه ناقل يكون قد طرأت عقدته من نقل خبر فلا اهجم على من سبقه في السلسله. واضح؟ لا، الحديث يبين ان الانسان لا يعذر لكونه ناقلا فحسب، وانما هو مطالب بالتثبت فيما ينقله، بدليل قول النبي عليه السلام كفى بالمرء كذبا، يعني لا كذب اكثر من ذلك ان يحدث بكل ما يسمع. في هذا وجود التثبت قبل يعني تناقل الكلام وتداوله. في هذا الجزء من الايه فتصبحوا على ما فعلتم نادرين، تقرير التحذير وتاثيره لابد من الحذر. ووجه ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ان تصيبوا قوما بجهاله، أن تصيبوا قوما بجهالة. قال بعده وليس ذلك مما لا يلتفت إليه، يعني لا تحسبوا أنكم إذا أصبتم قوما بجهالة، بجهالة السنة في تفسيرها، يعني وأنتم جاهلون حقيقة حالهم، وأنتم جاهلون حقيقة حالهم من كونهم مثلا مظلومين أو مغترا عليهم أو مبهوتين. فقد يقول قائل إذا يعني فماذا يعني نقول ان فعلا اصبت قوما بجهالة، ما الذي يحدث؟ ما المشكله؟ فيبين الله سبحانه وتعالى ان ذلك ليس مما لا يلتفت اليه، لا تستهينوا هذا الامر ولا تحقروه، بل انكم قد تحقرونه هينا ويكون عند الله عظيما. فقد يقول قائل هب اني اصبت قوما فماذا علي؟ يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الكلام أنك سمعته مع أنك لم تتبين، يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس مما لا يلتفت إليه، كما يظن الظن حينما يقول هب أني أصبت قوما فماذا علي؟ فتصبحوا على ما فعلتم، فلا تقل فماذا علي، بل عليكم منه الهم الدائم والحزن المقيم. ومثل هذا الشيء واجب الاحتراز منه، يترتب عليه ظلم الاخرين واذيته بدون حق ليس بالامر الهين، وانما يستحق العقوبه ويستوجب الندم والغم والهم الدائم والحزن المقيم. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولم يقل فتندمون، وانما قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لانها تظن يعني صفه تستمر ندمكم على هذا الذنب. فطبعا هنا بجانب إفادة الآية تقرير التحذير في تلقي الأخبار وتأثيره، إلا أنها من جهة أخرى تفيد مدح المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الآية تتضمن في نفس الوقت مدح المؤمنين، فأنتم أيها المؤمنون لستم ممن إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إليها بل تصبحون نادمين عليها. صحيح المؤمن غير معصوم وغير منزه عن الخطأ، لكن شأن المؤمن أنه إذا ذكر ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مكرما توابا نسيا إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر إن فعل بالتذكرة واستفاد منها، كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. وبين في الآية الأخرى من الذين ينتفعون بالذكرى في قوله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولم يمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم لا يفعلون سيئة، وإنما مدحهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ويل لاقناع القوم،

يعني هذا هو الوعيد. ومعلوم ان الوعيد لا يتحقق الا بتوفر شروط وفي موانع. هنا ايضا قال تبارك تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، توافقوا بالاله وامر بالاصلاح بينهما. وقال بعد ذلك: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فاثبت اخوه الاسلام مع وصفه مع رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بالكفر. هذا كل منا يدل كفر كفر دون كفر، يعني هو كفر، وكل معصيه من طاعه من كفر يطلق عليها كفر، وكل طاعه من طاعه يعني يطلق فيها ايمان، كما سبق بين ذلك بالتفصيل. وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما. رؤيا ان هذه الايه نزلت في طائفتين من الاوس والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه بالمعالي والايدي لا بالسيوف، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه فحجز بينهم واصلح. ورؤي ذلك من طرق عديده مما يقوي ان القتال الذي نزلت فيه كان حقيقيا. ويروى عن الحسن ان الاقتتال بمعنى الكفر والقتال بمعنى دفع مجازا. قال فيما رواه الطبري عنه: كانت تكون الخصومه بين الحيين فيدعوكم الى الحكم فيأبون ان يجيبوا، فانزل الله: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اي تخاصموا فاصلحوا بينهما. يقول: فقد في سري اي اتسعوا الى الحكم فكان قتالهم اتسعا. وقال اللغويون: ليست كل قتال قتلا. وقال الشافعي رحمه الله: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ولذلك هذه الآية كما سنبين إن شاء الله تعالى فيها أحد السيوف التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث بعدة سيوف. السيف الأول سيف على المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الناس أي المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن يعني عصموا مني دماءهم، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فحسابهم على الله. هذا هو السيف الأول، سيف على المشركين حتى يسلموا. ودليله الأوضح من القرآن الكريم آية السيف: خذوهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. السيف الثاني سيف على أهل الكتاب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ودليله أيضا في سورة براءة: على أهل الإسلام، والمقصود بهم يعني البغاء من أهل القبلة، البغاء من أهل القبلة وهي الكاء الممتنع ذات القوة والعدد التي تخرج بتمييز تائه. هذا قسم خاص كل على طائفة من المسلمين وهم البغاء. وهذا النوع من السيوف لم يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أول من علم الأمة فقه قتال البغاة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما سنبين إن شاء الله تعالى. وحتى إذا قلنا إن المقصود بالقتال الخطام على أساس القول المجازي في اللغة، ولو فرضنا أن الآية تتسع لهذا، فيعني يمكن أن يحمل على أن الخطام يؤدي ويفضي إلى القتال، إلى القتال أو إلى القتل. نعم. فلا مانع أن يراد من الآية ما هو أعم لتكون الفائدة أكمل. يقول الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، لأنه هو في حد ذاته بصفته مسلما ومقوم الدليل. لكن لما خرج على الإمام وخذ قوة مسلحة على الخليفة في جماعة وأصحابه، واضح؟ لما خرج على الإمام استحق أن قتل ليس بغرض قتله، وإنما بغرض تعزيزه عن التمرد على الخليفة. المقصود من القتال قتال هو أن يعجزوا عن رفع السيف على الخليفة، واضح؟ وليس المراد استحلال دمائه. ولذلك نلاحظ يعني فروقا يعني كثيرة بين قتال البغاء وقتال الكفار. في البغاء لأن المقصود هو إيه؟ المقصود هو تعزيزه عن المقصود إدخال دمه. مثلا الفرس من ساحة القتال لا يتبع، اللي بيصير ويهرب من الساحة لا يطلع بخلاف حالة الكفار. الجريح لا يرنز عليه لأنه بجرحه قد تحقق الهدف وهو تعيده عن الخروج على الإبادة. لا تشبه نساؤهم لأنهم مسلمون واضح. ويعني غير ذلك من الأحكام أحكام اللغة. نقول الإمام السعيد ليس القتال من القتل بسبيل قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله وحال الباغي يحل قتاله إلى أن يعجز تمرد لكن لا يحل قتله لأنه مسلم معصوم الدم فلا يراد قتله لذاته وإنما ليه تعزيزه. يقول القاصري رحمه الله تعالى في الإكليلي في الآية وجود الصلح بين أهل العدل والبغي وقت أهل مكة كغيرهم وأن من رجع منهم وأدبر لا يقاتل بقوله حتى تفي. فمن أدبر وهرب من تحت القتال هذا نوع من الفيء ونوع من الرجوع عن التمادي في التمرد. وقد روى سعيد عن مروان قال طرق طارق لعلي يوم الجمل يعني أن عليا رضي الله تعالى عنه أمر يوم وقعة الجمل مناديا يرفع صوته بقوله لا يقتل مدبر ولا يلتف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن لأنه كان هناك كانوا مراح وطبعا ليس كفارا. طرق طارق لعلي يوم الجمل لا يقتل مدبر من يسر من السحك لا يقتل ولا يتتبع ولا يلتف على جريح ومن جرح وفقد القدرة على الاستمرار في القتال لا يجهز عليه بخلاف جريح الكفار. ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم وجريحهم وأنه لا يغنم لهم مال ولا تسمى لهم ذرية لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم وعصمة الأموال تابعة لدينهم ولذا يجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم شيء أثناء لا أن يغنم واضح لأن عصمة الأموال تابعة عصمة الأنفس ولا يضمنوا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال. ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصل عليه من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصل عليه. فإن قتل العادل كان شهيدا إن كان القتيل من أهل العدل الفئة التي هي مع الإمام فئة الحق ففي هذا الحال هذا يكون شهيدا فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كشهيد معركة الكفار. واضح؟ هذا الكلام كله طبعا لم يعجب الخوارج لأن الخوارج يأخذون بأقصى طرف في هذه المسألة ولذلك نقموا على علي رضي الله تعالى عنه هذا المسلك مع البغاء. فقالوا يعني كيف لا مما أخذوه على علي رضي الله تعالى عنه كيف أنه لا يكفي نساءهم وكيف لا يغنم أموالهم طبعا بناء على أنهم كفروا عند الخوارج. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلما بعث من كلمة علي كي يناظرهم قال لهم أتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها أتسبون أمكم. فهذا من أثار اعتقاد الخوارج أيضا في الكفر بالقتال. وإن أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة هنا بمعنى الخروج يعني على الإمام واستخلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم فإن جنوا جناية وأتوا حدا أقاموا عليهم. إن أظهر قوم رأي الخوارج يعني بعثوا الروح من جديد في عقيدة الخوارج وفكر الخوارج ومذهبهم المنحرف باعتقادهم تكفير من ارتكب كبيرة أو ترك الجماعة خروج على الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا أنهم ما داموا لم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم. طبعا يتعرض لهم بإقامة الحجة والجدال التي أحسنوا غير ذلك من الأساليب السلمية لكن لا ينصب لهم قتال إلا إذا اجتمعوا للحرب. واضح؟ وإن جنوا جناية وأتوا حقا أقامه عليهم يقيم عليهم الإمام. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طال رئاسة فهما ظالمتان لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى وتضمن كل واحدة منهما ما أثلث على الأخرى. وفي الآية فوائد منها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان

ندفع ثمن حماقة الحمقى من هؤلاء الظالمين بسبب يعني تصمم رأيهم وعنادهم أو غير ذلك من الأسباب. هذه النموذج من نماذج حرمان الأمة من هذه القرآن الكريم وتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى فيما بينه. لو قدر أنه يومها حصل تحكيم فعلي حتى على ما هو فيه من الإحراف عن الإسلام، لكن لجأوا إلى هذه الآية الكريمة وحصل أن الأمر يعني حسم بطريقة شرعية كما هو المندوب إليه في هذه الآية، والله تعالى أعلم ما كان حصل ما حصل الآن. يعني الآن لما جاء في بيوت الغربية بقبضها وقبضها وملأت الجزيرة العربية بحجة حماية البترول، ثم بعد ذلك كل هذه البيوت المجيفة بقيت وأودعت عند عصابة اليهود في فلسطين وريعة من حق اليهود أن يستعملوها عند الحاجة، وأودعت هناك وهي باقية وراسخة ولا يستطيع أحد أن يزحزحها. فكل هذا الشر إنما أتى من لؤم مخالفة أمر الله عز وجل وحكم الله الذي توضحه هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي بعض الحديث أيضا في نفس الحديث رواية معصر المواجرين خمس إلى ثلاثة بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم، في نفس الحديث بيان أنه ما لم يتخيروا مما أنزل الله ويحكموا بما أنزل الله، ما لم يتخيروا لم يطلبوا الخير مما أنزل الله في القرآن ولم يحكموا كتاب الله إلا يعني جعل الله بأسهم بينهم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم. وقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا ليس على إطلاقه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى يبدأ المؤمنون بظلم بعضهم البعض ويبغي بعضهم على بعض ويستحل بعضهم فيض طراء، حينئذ يعاقبون بتسليط الكافرين عليه، فلا يقع ذلك حتى يكونوا هم الذين يبغي بعضهم على بعض. فهذا كله من سوء الانحراف عن هاتف كتاب الله. فنحن جميعا ندفع الثمن، لا يوجد احد على الاطلاق لم يدفع الثمن سواء في العراق او في غيرها، في كل البلاد الاسلاميه كلنا ندفع الثمن وما نحن فيه من ذل يعني وهوان واستضعاف من قوى الكفر حتى وصلوا الى تجريد الامم الاسلاميه من اسلحتها وتدميرها واضعاف اقتصادها الى غير ذلك من الشؤم والنحت الذي جره على المسلمين يعني هؤلاء الطواغيت. إلى الله سبحانه وتعالى المستكى. هذه نفسه لبيان يعني بركة تحكيم كتاب الله على الأمة كلها وثؤم النفور والاستكبار على انقياد حكم الله سبحانه وتعالى والذي أدى إلى الاستغاثة بالكفار كي يمنعوا ظلم يعني هذا الطاغية. الله المستعان. هذه الآية أيضا تدل على وجوب تقديم النصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فأصلحوا بينهما، هذا أمر والأمر على الوجود. وقال عز وجل أيضا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة، وقال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الآية تفيد وجوب تقديم النصح، فأصلحوا بينهما وعلى السعي في المصالحة، وذلك ظاهر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ليس مجرد الكلام والاقتراح ولكن بالسعي الدؤوب والعملي إلى الإصلاح حتى لو وصل إلى قتال الفئة البغية. فإذا هذا يدل على أن النصح ليس نصحا مجردا وإنما معه إجراءات يعني عملية. طبعا هنا الآية بدأت بمثنى: وإن طائفتان، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني وزن الجمع في اقتتلوا مع أنه قد يقال مقتضى الراهب، وإن طائفتان من المؤمنين في القرآن اقتتلتا، وزن الجمع بينهما هو الحمل على المعنى دون اللفظ، الحمل على المعنى دون اللفظ، لأن الطائفتين في معنى القوم والناس، والنكتة في اعتبار المعنى أولا واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، واضح المشهور في الاستعمال اعتبار اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا، واضح. لكن هنا عكس، فاعتبر المعنى أولا واضح واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. والنكتة في ذلك ما قيل إنهم أولا في حال الختان مختلقون مستمعون، فلذا جمع أولا ضميرهم، واضح؟ وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون، فلذا ثنى الضمير ثانيا، فإن طائفتان من المؤمنين اختتنوا قال سأصلحوا بينهما، سأصلح بينهما مثنى على أساس أنهما سبب الختان بيكون كل واحد منحاز، فهم طائفتين متميزتين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهم في حال القتال مختلطون مجتمعون، فلذا جمع أولا ضميرهم، وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون، فلذا ثنى الضمير ثانيا. وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول، كان نلاحظ أن الآية الأخرى قال فأصلحوا بينهما، لكن بعد ذلك قال فأصلحوا بينهما بالعدل فأقصدوا، فالأمر بالإصلاح الثاني ثانيا قرن بالعدل بخلاف الأول، لأن الثانية لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة أو لإيهام أنهم لما أحرجوهم للقتال استحقوا الحيف عليهم، يعني أن إشارة إلى أن هذا دين العدل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا العدل عز وجل. ففي الآية الأولى في الجزء الأول وإن طائفة كان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لأن الطائفة اللي هي الإمام الحق لم يقاتل بعد، لكن السعي أولا يكون بالإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني وانصروا المبغية عليها المظلومة حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت لم يقل فأصلحوا بينهما وسكت، وإنما قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ترغيب في العدل بعد ترغيب وتأكيد، واضح؟ لماذا؟ لأن هذه النصيحة أو هذا الأمر بالإصلاح جاء بعد حصول القتال، وطبعا قد يقول القائد أو الإمام الذي قاتل اضطر لقتال هذه الفئة التي لم تنصت النداء النصيحة والإصلاح بالمعروف، ما داموا قاتلونا إذن يستحقون أن نزور عليهم ويستحقون أن ننتقم منهم، فهنا الشرع الشريف يؤكد على الوجوب لزوم العدل حتى وإن حصل منهم القتال وبخ، لكن لابد من العدل، فلذلك قال في الثانية فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني لأن ذلك يكون من بعد القتال، وهنا مظنة أن ينتقم منهم، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم، يقول القاسري رحمه الله تعالى وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول، لأن الثانية لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة أو للإيهام أنهم لما أحرجوهم للقتال استحقوا الحيث عليهم. قول الله تبارك وتعالى فأقسطوا بينهما، أقسط الرباعي همزته للسلب، همزته للسلب يعني زي بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية لما كان فيها بتحصل عليها حرف، مثلا في الأول حرف الـ A مثلا حرف على الفعل ينفيه، فكذلك الهمزة هنا للسلب كما بينا ذلك من قبل، يعني قلنا ايه اقسط اذا ازال القسط، ازال القسط وهو الجوف، واضح؟ ويقال كما قلنا اذا جاء القسط زال القسط، يعني اذا جاء العسل زال الجوف، فاقسط كما تقول اشكاه او سكوته فلم يسكني، يعني لم يزل سكواه، فسكى الي فاسكيته يعني ازلت سكواه، فهذه الهمزة هي للسلب، يعني لسلب القصد الذي هو الجوف. فالمقصود وأقصطوا أي أزيلوا الجوف وعدلوا بخلاف قصد الثلاثي فمعناه جار. قال تعالى وأما القاصفون فكانوا لجهنم حطبا، وهذا هو المشهور خلافا للزجاج في جعلهما سواء أفاده الكرخي. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قال العلماء لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا أو لا، فإن كان الأول يعني كلاهما بارع فالواجب في ذلك أن يمسى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة، فإن لم يتحاجز ولم يصطلح وأقامت على البغي سير إلى مقاتلتهما. وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتكون، فإن فعلت أصلح بينهما وبين بينها وبين المبغي عليها بالسبط والعدل. فإن التحم القتال بينهما لصفحة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النجرة والبراهين القاطعة على مراتب الحق. فإن ركبتا مثل اللجاج ولم تعمل على تاكلة ما هديتا إليه ونفحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين والله أعلم. يقول أيضا في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين، وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك، لأن هذه الآية لا تك أن المأمورين بها هم من أهل القبلة والأهل الإسلام بدليل أولها وما بعدها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فحصل القتال وأثبت لهما مع ذلك وصف الإيمان، نحن كما قلنا لنا كل هذا لا يضر ويضر لكنه لا يخرجهم من دائرة الإسلام إلى الكفر وإنما ينقص إيمانهم بقدر هذه المعصية والكبيرة، واضح؟ ويستحقون الوعيد إلا أن يشاء الله. ثم قال بعدها مباشرة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت أيضا أخوة الإيمان مع وجود الاقتتال، فدل على أنه يعني أن قد يقاتل المسلمون والمؤمنون إذا كانوا بغاة. أما من احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام قتال المؤمن كفر ومنع قتال المؤمن مطلقا فنقول لا هذا غير صحيح، وإلا لو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك، لأنه قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة وأمر ألا يتبع مول ولا يجهز على جريح ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. طبعا هنا بالمرة الإنسان يذكر بالشيء بعض الناس أو بعض الجماعات في وقت من الأوقات نرجو ألا يعيده الله ويعيد من هذه المحنة التي رأيناها بسبب جهل أو تصدر أناس بالجهالة في تفسير الكتاب والعمل بأهوائهم ومفاهيمهم. بعض الناس كان يتكلم على أساس ينقل كلام شيخ الإسلام في حكم من امتنع من سعيرة وغيرة من سعار الإسلام، ودي مشكلة الكبيرة أو الكبرى أننا بين وقت وآخر نجد من يعني يقتبس كتب النصوص دون ربطها أو دون التفات الاختلاف في الواقع الذي كتبت فيه هذه النصوص وهذه الفتاوى بين الواقع الذي نعيشه. فنحن نرى نقرأ بكتب الفقه كثيرة أن تارك الصلاة يقتل وأن من فعل كذا يقتل وأن من سرق الخمر يحد وأن السرقة تقطع يده وهكذا. فبعض الناس في وقت من الأوقات يعني ذهبوا إلى التأثم الشعور بأنهم آثمون إن لم يقاتلوا الطائفة التي امتنعت عن شرائع الإسلام. طبعا أي نص تقرأونه في كتب الفقه فيه من فعل كذا قتل فهذا ليس لأحد الرعية بإجماع العلماء، الحدود لا يقيمها أحد الرعية أبدا، إنما الحدود يقومها الإمام الإمام الخليفة. أما أن كل واحد سواء كان عالما أو داعيا أو غير ذلك يظن أنه مسؤول ومحاسب إذا لم يقم الحدود فهذا بلا شك أمر في غاية الخطورة، لأنه لو أقامت الحدود يسبق إجراءات يعني يدريها القضاء الطرعي من التثبت والتحري والتحقيق وتجد الفنفة أنه يجبر الناس على تنفيذ هذه الأشياء. أما في خلاف ذلك فلا ينبغي أن يعني يقدم بعض الناس على إيقاف نيران الفتن والبلايا على الدعوة بسبب هذه الإجابة. حتى كان بعض من الإخوة الأمريكان حكيت لكم هذا من قبل، أعرف بعض إخوة في أمريكا كان الإخوة الأمريكان الأتارقة يعني طبعا بيذكروا في الإسلام بحماس ما شاء الله قوي جدا، لكن مع علم يعني قوي جدا مع تجاوز في التعقيد يعني أقصد مع جهل قوي جدا واضح. مجرد أن يعرف أن شارب الخمر مثلا يحد يجلس مثلا فهو يريد تفسير حكم الله سبحانه وتعالى يأخذها بالطريقة دي كده، فكان بعضهم يدخل الى الحانات اماكن فيها مسلمين بس بعض المسلمين المفرطين يشرب الخمر بس فيدخل الى الحانه وبيتفرج بقى اذا كان معروف له انه ده مسلم بطريقه او باخرى فيدخل الاول عشان يعمل اختبار يتاكد انه مسلم. السلام عليكم يا اخي طبعا هو بيتكلم انجليزي بس بيجي يقولها بالعربي فلو رد عليه بيتاكد انه ايه كده مسلم. وعليكم السلام اريدك فقط في كلمتين بس في الخارج فيخرج معه فيعطيه الطريحه على اساس انه كده بيقيم الحد كده هو اقام الحد لا يعني موضوع اقامه حد سبق ان ناقشنا في محاضره مفصله او محاضرتين من يقيم الحدود ناقشنا هذه القضيه بالتفصيل من يقيم الحدود فالحدود من شان الحاكم ولي الامر. اما ان كل واحد يرى انه يقيم الحدود كل واحد يرى يعني يقرا ان تارك الصلاه يقتل فجل مقتول واضح او قتال الفئه الممتنعه عن حكم الاحكام الشرعيه حتى لو ركعتين بس. وكان بعض الاخوه للاسف الشديد يقول في اثناء النقاش بنصوص من كلام فكر سنتمي نعم لكن من الذي يقاتل؟ يتقاتل لكن من الذي يقاتل؟ امام بجيش بشرطه بقوه بسلطه حتى تنتظم الامور والا تخيلوا لو كل واحد اقام الحكم على الثاني بمجرد الدعاوى مجرد الشائعات وبالجهل وعدم التثبت ولا في قضاء ولا في تحقيق ولا في تثبت اذا يدعي اناس يعني اعراض ادماء اناس واموالهم وتصير الناس فورا لكن يعني هذه فائده يعني عابره ان فعلا يقاتل من امتنع عن سائره من سعائر السماء الظاهره حتى الان او ركعتين فجر لو اتفق اهل القريه على الامتناع من هذه السعائر الظاهره يقاتلون لكن من الذي يقاتلهم الامام او الخليفه هو الذي يقاتلهم ويجبرهم على الرجوع الى الجاده. اما احد الناس او مجموعات صغيره فهذا مما لا يكون واضح سبق ان تكلمنا مرارا ان الجهاد انه وظيفه امه وليس وظيفه احد قليله من الناس يعني لا تحصل يعني وزن الامور. الشاهد ان الفئه البريه تقاتل لكن من الذي يقاتلها؟ الامام الامام الحق. يقول الطبري رحمه الله تعالى يقول الامام القرطبي ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد امر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وقد وفي بعض المناقشات مع بعض الناس يعني هو اصلا هو يعني زرع في قناعته انه لابد من ان يقاتل واقتنع ثم يبحث عن المبرر. فكنت اناقشه في موضوع الكفر او عدم الكفر يعني هؤلاء الناس الذين يقاتلون قلت له كيف تحكم بكفرهم؟ قال ان لم نحكم بكفرهم لم يجب ان نقاتلهم فلازم نكفرهم عشان يحل لي ان اقاتلهم. هذا هو الاسلوب العجيب في التفكير هو يفرض على نفسه قناعه ثم يبحث عن المفوضات وغاب عنه هذا المعنى انه ممكن تكون طائفه مؤمنه ومع ذلك يحل قتاله بالشرط انه يكفرهم عشان يقاتلهم واضح. ولكن مع ذلك حتى لو حل قتالهم فالذي يقاتل هو الامام وليس احد الرعيه. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة وأمر أن يتبع مولٍ ولا يجهز على جريح ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل لاطم ولو وجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المؤمنين وسفك نسائهم وسفك دمائهم لأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم وذلك مخالف لما جاء في الأثر خذوا على أيدي سفهائكم. فمسألة الاحتكاك لأن الإنسان يعتزل الفتنة يعتزل الفتنة ولا يقاتل لا مع هذا ولا مع ذاك لا ينبغي أن ينحاز إلى الإمام الحق لأن لو علم هذا الأمر وكل المسلمين تحرجوا من قتال الفئة البغية لأنهم مسلمون وأن قتال المسلم كفر في هذه الحالة تخيلوا ماذا يمكن أن يحصل سوف تعلو كلمة أهل الفساد ويعني يكون الفساد العريض. هذه السلبية رأينا نماذج لها وهي أسوأ ما تكون في أوضاعنا المعاصرة الآن السلبية والهروب من يعني مواجهة المحن بالمنهج الشرعي الصحيح والسريع. وبعض الناس قد تحتاج نجد في كتب التراجم تراجم العلماء والصالحين والأئمة نجد شيئا يمكن أن يوصف بالسلبية لكن هو الحقيقة ليس سلبية. مثلا عمر بن عبد العزيز كان يخطب على المنبر يعني ايه كانه داخله شيء في نيته او خفي على نيته واخلاصه فمزق الكتاب او قطع الخطبه ونزل. ممكن واحد يقول انا دلوقتي نفسي اطلع اخطب او لا اعطي دروس ولا امر بطل ممكن انه ممكن يكون فيه شيء في نيتي يأتون بكلام في تراجم عشرات من الأئمة أنهم كانوا يفرغون على القضاء، والإمام مالك جلد والإمام بحريفة جلد لكي يقبل القضاء فأنا وهرب من القضاء إلى آخره. وإذا رجعتم مقدمة كتاب الخراج لأبي يوسف لرأيتم أنه أثبت رسالة طويلة جدا من مين لمين؟ رسالة من إيه؟ من سفيان الثوري إلى صديقه القديم وأخيه القديم هارون الرشيد. حقيقة آية من الآيات التي قرأت عنها لو تراجعون هذه الرسالة وتقرؤونها وتروا ما فيها من العبرة. فسفيان الثوري كان مؤاخيا وصديقا حميما لهارون الرشيد قبل أن يلي الخلاف، قاطعه وخاصمه لما قبل أن يلي الخلاف. واضح أنه بذلك سوف يعني إيه فيه كذا وكذا من الإيه من الانحراف عن منهج السابق والانحياز إلى الحكام وكذا. في الحقيقة يعني هذا كلام واستفاق في زمانهم، لأن الأمة كأمة هي موجودة ومتواترة، وإذا تقاعد أو انحاز أو انسحب شخص فهناك عشرات بل مئات الآلاف في شباب رقعة امتداد العالم الإسلامي آنذاك يخلفونه في هذه الوظيفة ويؤدى بها فروض الكفاية. واضح فما كان يحصل خلل في المسيرة العامة للأمة. أما الآن لا يصح لأحد أن يحتج بهذه المواقف التي يمكن أن توصف تجاوزا بأنها سلبية. واضح لأن الفقهاء كانوا أعقل وأعلم وأورع من أنهم جميعا يتوافقون مثلا على ترك الخلافة من أجل الأعراض عن الدولة وترك القضاء والهروب من المناصب الشرعية تقريبا لن يقيم شرعة الناس، فيعلو أهل الفسق ويغلب الكفار المسلمين ويرضوه في ديارهم. ففي ذلك الوقت لم تكن هذه المقطرة قائمة. أما العلماء فما من أحد منهم إلا ونعلم يعني إن شاء الله أكيد يعني وأخيرا أنه لو كان قد تعين عليه لما ترك الموقع، لكن لأن هناك غيره من يكفي مئات وآلاف العلماء والقضاة والمجتهدين في كل بقاع العالم الإسلامي هو مطمئن لأن فرض الكفاية سوف يقوم، لكن يرى نفسه أضعف من أن يلي هذا الأمر ويخسر من الحساب يوم القيامة من أحاديث الأدلة التي جاءت مثلا في الترهيب من ولاية القضاء. لكن ليس معنى ذلك أن كل المسلمين عن بكرة أبيهم ينسحبون ويكونون سلبيين وإلا يقع ما وقع. ونحن قد رأينا يعني في إحدى الدعوات التجديدية، آخر دعوة تجديدية من قبل 12 كيف أنه لما التحالف ضم عنصرا سياسيا وعنصرا هو عنصر العلم الشرعي، لما انفصل الاثنين شوف كيف بمرور الزمن حصل الاختراق بينهما والفجوة بينهما. بل هناك فئة يعني إيه جذبت الأخرى. لماذا؟ لأن كان أتباع الإمام المجدد في ذلك الوقت يتحرضون من ولاية الولايات الشرعية، فكانوا فقط يقولون أننا نحن نجاهد وندعو ونبحر وكذا لكن ما نريد الدنيا. فتركت في أيدي الساسة آل الأمر إلى ما أنا إليه والله المستعان بسبب هذا الانتصار. واضح. ولكن السلبية الآن لا محل لها الآن، يعني الأمة في أوضاع يرثى لها. كل من يستطيع خصوصا أنا أقول بلغوا عني ولو آية، كأنه بيتخايل علينا بلغوا عني ولو آية، فلا يحترم أحد نفسه أي دور يستطيع أن يقوم به بصورة إيجابية في الدعوة في التعليم في كذا أو في كذا من المقاصد الشرعية فلا يتقاعد ولا يقول أصلا نيتي وخايف ما كنت مخلص ولما أتأهل. واضح. وحينئذ يكون الثمن يعني غاليا. فهذا يعني تنبيه عابر لمناسبة موضوع السلبية في الكتاب. مثلا ممكن الإنسان يكون فيها سلبيا تماما طبعا ما لم يبن له الحق من أحد الطرفين، خاصة في أواخر الزمان الفترة تكون يتخذ الإنسان سيفا من حسب، أو كما يعني يعني أمر النبي عليه السلام الصحابي أن يكون إيه كن كابن آدم، يعني المقتول ظلما هو هائل كنت خير ابن آدم ولا تطور. لماذا لا تشارك في هذا؟ هذا أمر آخر وهذه أوضاع خاصة، لكن القاعدة أن الإنسان لا يكون سلبيا إذا الواجبات الشرعية ويظن أنه بهذا التورع الكاذب معفي من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسفك نسائهم وسفك دمائهم لأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم. مرض الفسق والظلمة ما هو في كل المسلمين بس فسق وظلمة وفجار، لأن سيكون الأعراض ويفتكون السماء ويفسدون في الأرض وهم مسلمون ما زالوا في دارة الإسلام. فلكل أهل الخير والصلاح إن انسحبوا وهربوا وقالوا لا من عزز أعتاد الفتن، فهذا فيه تقوية لشوكة من شوكة أي الفتن، فيعلون عن المسلمين مع بقائهم في دائرة الإسلام إلا أنهم فسقوا. وإذا حكم الفسق وإذا حكم الفاسق فقد حكم الفسق، لابد أنه سيسودوا من هذا في ترويج الفسق، فإن ذلك من الأمر من أخلي على أيدي السفهاء. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه الآيات أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة رضي الله عنهم، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أترك نقطة من يكمل، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مين يكمل؟ أيوة لا يعني خارق خارقة نعم أيوة أحسن هذا هو جواب. وإياها يقول هذه الآيات أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا الفئة البارية، تقتل عمارا الفئة البارية. فلا شك أن بمقتل عمار يكون قد حسب الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق الفئة التي تقتل عمارا لأنها هي الفئة البارية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الخوارج يخرجون على حين فرقة أو على خير فرقة، واضح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أثنى الطائفتين إلى الحق، أو يعني أولى الطائفتين إلى الحق. وطبعا واضح جدا أن هذا الحديث يدل على أن كلا الطائفتين على حق، لأن أفعال تفضيل يقتضي المشاركة في أصل الصفة، كلاهما على حق، واضح. ولكن هناك فئة أولى بالحق من غيرها وهي فئة علي رضي الله تعالى عنه. وكان الذي قتل الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا رضي الله تعالى عنه كان إماما، يعني إماما حقا، وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من سار عليه، يعني الصحابة براء من دمه لم يكونوا مسؤولين عن ذلك. لماذا؟ أن عثمان هو الذي منع الصحابة من الدفاع عنه، فاستجابوا له وهم كارهون ما فعل بهم أن يزودوا عنه بكل نفس ونفس، فعثمان منع من قتال من سار عليه وقال لا أكون أول من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته للقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة رضي الله تعالى عنه. ثم لم يمكن ترك الناس كلا، فعرضت على ذات الصحابة الذين ذكرهم عمر في السورة وتدافعوها، وكان علي رضي الله عنه أحق بها وأهلها، فقابلها حوطة على الأمة أن تفتك دماؤها بالتهارج والباطل أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في صرف البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القواد منهم، فقال لهم علي رضي الله عنه ادخلوا في البيعة واخلوه الحق تصلوا إليه، فقالوا لا تستحق بيعة، وقتلة عثمان مع اشتراهم صباح مساء. فكان علي في ذلك أسد رأيا وأطول قيلة، لأن علي لو تعاطى القوت منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم ليجري القضاء بالحق. هذا ما رأى علي، أولا تستتب الأمور للدولة ويتماسك كيان المسلمين وتنعقد له البيعة، وحينئذ يفضل أولياء عثمان القصاص في مجلس الحكم ويجري القضاء بالحق، ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تفتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلع عليا من ولاية ولا اعترض عليه في ديانة، وإنما رأي أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. إذن هذا هو يعني هذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة في البصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انفضم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التبديل منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتساوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم، يعني كل واحد يندف في جيش من الجيشين، لأن قتلة عثمان لو الصحابة كانوا اتفقوا واجتمعوا كان الثمن إيه؟ لأنهم سيبتلون ويستفصلون، فقالوا لا الناس بأكثر الأسئلة 30 وكل فريق ينضم للجيش ركيتين، ثم يصير الحرب من الداخل، يصير حرب ويحرر على الصدام بالطرف الآخر وتختلف السهام وإلهم، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير يصيحون غدر علي، وكلهما كان مندس كان مندسا، فتم لهم ذلك على ما دبروه وناسبة الحرب، فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الإصابة بدمه، وهذا ثواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المذكور. الحقيقة هذا الحديث حديث ذو شيون، ولقي تنبيهات قليلة تتعلق بالموضوع ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خاصة لأنه انتشرت الآن أسرطة للدكتور طارق إيدان فيها كلام مفصل في موضوع ما سدر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومحاولة سلب هذا الأمر، والحقيقة بعض العلماء كان له بعض التحفظات فيما يتعلم هذا الأمر بالذات، وهو إساعة الكلام فيما حصل بين الصحابة والناس بهذه الطريقة، فبعض العلماء ألف في ذلك وبين أن ذلك مما نص العلماء على أنه ينبغي الإمساك عنهم وعدم الخوف فيه، ولكن بناء على ان يعني على قول بعض العلماء منهم مثلا الامام النووي رحمه الله تعالى، واعلم ان الدماء التي جرت بين الصحابه رضي الله عنهم ليست بداخله في هذا الوعيد اللي هو حديث اذا التقى المسلمين فتجمع فالقاتل المقتول في النار، ومذهب اهل السنه والحق احسان الظن بهم والامساك عما سدر بينهم وتاويل قتالهم، وانهم مجتهدون متاولون لم يقصدوا معصيه ولا محض الدنيا، من اعتقد كل فريق انه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع الى الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطا لانه اجتهاد، والمجتهد اذا اخطا لا اثم عليه. هذا فيما يتعلق بموقف اهل السنه طبعا من موضوع الصحابه والقتال الذي جرى بينهم، الامساك عن عما سجر بينهم واحسان الظن بهم جميعا رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الصحابه ما ارادوا الدنيا وانما كان المخطئ منهم مجتهدا، والمجتهد وإن أخطأ مأذور ومعفو عن خطأه. ربما يكون الدكتور طارق سيدان له يعني رأي في هذه المسألة، يمكن أيضا يكون له وجه من النظر، ربما هو يقول يعني أنا أضطر للكلام والتفصيل لأن عامة كتب التاريخ التي تدرس في أغلب بقاع العالم الإسلامي فيها تاريخ مدور، فالناس قد تلوثوا بالباطل، فلزم إذهاب هذا الباطل وهذا التدوير في التاريخ الإسلامي لبيان حقيقة ما أشيع خطرح التحكيم وغير ذلك من الوقع. نرجو صلاة الله القادم أن نتبنى ما تبقى من الأمور المتعلقة بهذه القضية. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.